بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلتي، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقارضا في اللفظ. قال حرملة: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها، فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة رضي الله عنها أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابي بن عكك فدخل عليها أبو السناب بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 24 وعشر. قالت سبيعة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج أن بدا لي. قال: إن بدا لي، عفى الله عنك، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. ما يقربها. قال ابن شهاب، عفى الله عنك، قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. غير أن لا يقربها، عفى الله عنك، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الأول حديث خالة جابر حينما طلقت، فيه دليل على أن المطلقة الرجعية كالمتوفى عنها لا تخرج من بيتها إلا لحاجتها، وأن لها أن تخرج لي، وأن من الحاجة أن تخرج أن تجد النخل، تجد نخل، وجد بالدال وجذ بالذال. وفي إرشاد الإنسان إلى فعل الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما زجرها على الرجل أن لا تخرج، قال: دذي نخلك لعلك تفعلين المعروف تطعم المسكين. في الإرشاد إلى فعل الخير، ودليل على أن بعض الناس حتى في الزمن الأول قد يفتي عن الاجتهاد، ولهذا زجر هذا الرجل لما أردت أن تخرج لتجد نخلها زجرها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تخرجي، جذي نخلك لعلك تفعلين معروفا تطعمين مسكينا. دل على أن المطلقة الرجعية لا تخرج لحاجتها، وكذلك متوفى عنها تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا كما سيأتي، أما بدون حاجة فليس أن تخرج إلا إذا خرجت من البيت أو أخرجت، زال عن هذا الحكم. كما دامت في بيت زوجها فليس لها أن تخرج إلا بإذنه، والمتوفى عنها تخرج لحاجتها نهار الليل عند الحاجة، إذا لم يوجد من يقضي حاجتها كان تشتري طعام وخبز وليس لها عندها أحد نهار الليل وما أشبه ذلك. أما الخروج للنزهة والزيارات فلا. وكذلك الرجعية تخرج لحاجتها كما فعلت خالة جابر، فإنها لما طلقت أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لتجذ نخلها. لكن ينبغي الإنسان لا يتسرع في المنع، لأن بعض الناس قد يتسرع، قد يفتي بغير علم، قد يمنع شيئا لما منعه الله ورسوله. وهذا إذا كان هذا يحصل في الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من الأزمان باب أولى. ينبغي الإنسان لا يتكلم إلا بعلم في المنع أو في الحظ أو المنع. والحديث الثاني حديث سبيعة عن السمية يدل على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل فإن تخرج من عدتها بوضع الحب، ولو وضعت حملها بلحظات بعد وفاة خرجت من العدة. وتكون هذه الآية مخصصة لقول الله تعالى، عمل بقول تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تكون مخصصة لقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. فالمتوفى عنها تتربص 14 و10 أيام إلا إذا كانت حاملا فإن بوضع الحمل طالت أو قصرت. فإذا وضعت حملها بعد موته بلحظة خرجت من العدة، وإذا بقيت بعده 9 أشهر تبقى حتى تضع حملها. خفي هذا على ابن عباس كما سيأتي، وكان في خلاف قديم بين السلف أنها تعتد بأطول الأجلين متوفى عنها، إن كان الأجل الأطول 4 أشهر اعتدت به، وإن كان الأطول وضع الحمل اعتدت به، ثم زال هذا الخلاف. هذه سبيعة هذا صريح لأن الحامل بدأ وضع الحمل سواء كانت مطلقة بائن أو مطلقة رجعية أو متوفى عنها، لعموم قوله تعالى وأولة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفيه أن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها لها أن تتزوج في الحال بعد وضع الحمل إن بدا لها، لكن يعني يعقد عليها النكاح، لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر من النفاس كما قال ابن الشهاب. هذا من الفقه، قال ابن الشهاب لا أرى بأسا، الشهاب الزهري من علماء التابعين رحمه الله، يقول لا أرى بأسا أن تتزوج وإن كانت في دمها، لكن لا يقربها زوجها إلا بعد أن تطهر من نفاسها. هذا الفقه لها أن تتزوج إن بدأ لها يعقد عليه النكاح، ثم لكن لا يقربها زوجها إلا إذا طهر، مثل الحائض لا تتزوج يعقد عليها النكاح وهي عليها الدم على العادة، لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر من الحيض. لا حرج كون المرأة تتزوج يعقد عليها النكاح وهي حائضة ونفسها، لا حرج، لكن لا يدخل عليها زوجها، ويدخل عليها زوجها لها أن تزف إلى زوجها وهي حائضة ونفسها، لكن لا يقربها لا يجامعها حتى تطهر. نعم وتأخذ الحاجة إذا احتاجت الحاجة التي لا بد منها، لكن لما الرجعية لا تستأذن زوجها. قد يقال أن الرجعية في هذه الحالة مطلقة، هي مطلقة الآن من الزوجة الآن تركها الآن في هذه المدة، هي لا نفقة ولا السكنة، مسألة الخروج تخرج لما لا بد منه، الشيء الذي لا بد منه تخرج. نعم. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس رضي الله عنهما اجتمعا عند أبي هريرة رضي الله عنه وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. نعم، هذا الخلاف حصل بين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف وبين ابن عباس. قال ابن عباس الحامل المتوفى عنها يعتد بأطول الأجلين،

لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. يعني أرادت أن تزيل الحداد, تزيل الحداد, ولا لا تريد الطيب الآن, والحادة لا تستعمل الطيب, فأرادها أن تعلم الناس أنها ليست حادة على أبيها, إنما هذا فعلت في اليوم الثالث لأن ثلاثة أيام جائزة الحداد ثلاثة أيام على غير الزوج, أما الزوج فالحداد يكون 14 و10. وفي هذا الحديث دليل على أن عدة المتوفى عنها 14 و10 أيام, وفي دليل على وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها, وفي دليل على جواز الحداد على غير الزوج ثلاثة أيام, وأنه لا يجوز الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام على الأب أو على الأخ أو غيره. ولهذا حادة أم حبيبة على أبيها ثلاثة أيام, وفي اليوم الثالث مست الطيب حتى تزيل الإحداد, تقول ما الله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني أريد أن أزيل الإحداد وأعلمكم أني لست حادة. والحديث الثاني الحديث حمد بن نافع حدث عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لما توفي أخوها حادت عليه ثلاثة أيام ثم مست الطيب وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني أريد أزيل الإحداد, أعلمكم أني لست حاجة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج أربعة فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. والحديث الثالث حديث عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أنه لما توفي كذا قال النبي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. حديث ثالث عندك ليس عن أمي وعن زينب وعن أمي سلمة. نعم. سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا, ثم قال إنما هي 4 أشهر و10. نعم. وفي هذه المرأة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي زوجها, وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت عينها فقال وقال لا, إنما هي 4 أشهر و10 أيام. فيه دليل على أن المحادة تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام. فهذه ثلاثة حديث حدث بها حميد بن نافع عن زينب, الحديث الأول عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, والثاني عن أمي عن زينب بنت جحش, والثالث عن أمها أم سلمة, ثلاث زوجات من زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كلها أخبرنا أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة المتوفى عنها 14 و10 أيام, وأنه يجب على المرأة المتوفى عنها أن تحد على زوجها 14 و10 أيام, وأنه لا يجوز لها أن تحد على غير الزوج فوق ثلاث. يجوز أن تحد على غير الزوج على الأب أو الأخ يوم ويومين وثلاثة, وما زاد على الثلاث فإنه لا يجوز. والإحداد معناها الإحداد هو أن تراعي المتوفى عنها خمسة أمور المحادة تراعيها. الأمر الأول لزوم البيت فلا تخرج إلا لحاجة, يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكثي حتى يبلغ الكتاب أجله, تلزم البيت فلا تخرج إلا لحاجة, كان تخرج مثلا لشراء خبز من الدكان إذا لم يكن عندها أحد ما عندها أولاد لا بأس, تخرج لحاجة لزمتها في المحكمة أو تكون مدرسة تخرج الضرورة لحاجة لا بد منها, أما زيارات وكشتات فلا تخرج, ويكون خروجها نهارا لا ليلا. الأمر الثاني اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا نوعان من البخور وهما القسط والأظفار كما سيأتي, وهما ليس من مقصود الطيب, إذا كانت شابة كانت تحيض فإن لها أن تتبخر بتتبع أثر الدم لقطع الرائحة الكريهة بعد غسلها من حيضها, القسط والأظفار من البخور كما سيأتي استثناء النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث اجتناب الحلي بجميع أنواعه في يديها في رجليها في رقبتها في أذنيها. الرابع اجتناب الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها, الأحمر القاني والأصفر الفاقع واللماع وما أشبه ذلك, ولها تلبس ما شاءت أحمر أو أصفر أسود أو غيره. الخامس اجتناب أدوات الزينة كالكحل والحنة والتحمير في شفتيها والمكياج وما أشبه ذلك من أدوات التحسين. وفيه أن هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنها اشتكت عينها فنكحلها؟ قال لا. جاء في الحديث الآخر أنها لها أن تداوى في عينها ليلا وتغسله نهارا، فإذا اضطرت إلى العلاج علاج عينها بشيء من الكحل فإنها تكحل بشيء ليس فيه طيب وتغسل في الليل وتغسل نهارا باب العلاج. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما هي 14 و10 أيام، وقد كان إحداه كنا في الجاهلية تجلس سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المدة ليست طويلة، 14 و10 أيام تصبر. وقد كانت في الجاهلية تعتد المرأة سنة، فجاء الإسلام بالتخفيف عنها وأسقط عنها ثلثي العدة. كانت في الجاهلية تعتد سنة فجعلها الإسلام 14 و10 أيام، سقط عنها الثلثي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية من الأصار والأغلال، قال وقد كانت إحداكن يعني في الجاهلية تجلس سنة، إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني غرفة ضيقة مظلمة منعزلة عن الناس، ولبست شر ثيابها ولا تمس ماء، ويمضي عليها مدة وهي بهذه الحالة، لا تغير ثيابها ولا تمس الماء وهي منعزلة عن الناس حتى يمضي عليها سنة. هذه من الأصار والأغلال، منعزلة منغلقة عن الناس ولا تسمح بأي أحد يدخل عليها ولا ماء ولا تستعمل ماء ولا شيء حتى تجتمع على أوساخ وتتراكم عليها والروائح، فإذا مرت عليها سنة فإنها تؤتى بدابة، إما حمار وإما كلب وإما طير، فتفتض به، يعني تمسح به قبلها وجسدها كسرا للعدة لتكسر العدة، ثم تؤتى ببعرة فترمي بها علامة على أنها خرجت من العدة، وقلما تفتض بشيء لا مات من شدة نتنها وخبث رائحتها. قال إذا افتضت بحمار مات أو كلب مات أو طير مات، تمسح به بسبب شدة النتن وخبث الرائحة من طول مدة سنة كاملة، سنة كاملة ما غيرت ثيابها ولا مست ماء. فرفع الله عن هذه الأصحاب بالإسلام، كرمها وجعل المدة ثلث المدة 14 أيام، تغتسل تنظف تغير ثيابها تجتنب الطيب تجتنب الثياب الجميلة التي لفتها الله الرجال إليها، ولها أن تكلم ما شاءت في الهاتف من غير خضوع بالقول، تسلم على ما شاءت مع التحجب، تخرج إلى السطح، تخرج إلى الحوش، تكون في القمر، ما يقول بعض العامة إنما تخرج إلى الحديقة ولا تخرج إلى السطح ولا تنظر إلى القمر، كل هذا من خرافات العوام، إنما المحادة تراعي هذه الأمور الخمسة: لزوم البيت، اجتناب الطيب بجميع أنواع، اجتناب الحلي، اجتناب الثياب الجميلة، اجتناب أدوات التحسين كالحنة والكحل والمكياج وتحمير الشفتين وما أشبه ذلك. نعم سبع. الساعة من الزينة. نعم الساعة إذا كان فيها جمال لا، ساعة عادية لا بأس، ما يكون فيها تلبيع ولا. نعم نعم الإحداج على الزوج 14 أيام، ما عاد الزوج 3 أيام، أكثر من 3 لا يجوز. ها إذا حبت مو بلازم للزوج، الإحداج واجب، وفي دليل على وجوب الإحداج على المرأة، أصل الإحداج المنع، في دليل على وجوب الإحداج على المرأة متوفى عن زوجها، أما الإحداج على غير الزوج مو واجب، إن أحبت 3 أيام أيضا، إن أحبت لأنها قد يكون في نفسها يكون عند صدمة المصيبة يحصل في نفسها شيء فتتأثر، فأباح الإسلام لها أن تحد يوم ويومين وثلاثة من باب يعني حتى يزول ما في النفس من قوة الألم، وليس بواجب أحد على غير الزوج، ليس بواجب مباح إن أحبه. نعم نعم إيه؟ إبراء الرحم والتعبد ومراعاة الحق الزوج الجميع، مراعاة الحق الزوج ومراعاة للرحم. قيل إن 4 أشهر يخلق بها الولد وعشرة أيام يظهر حتى يظهر الحمل ومراعاة لحق الزوج في الأمرين والتعبد. نعم خلاص انتهت المصفر ودها الآن انتهى لأن هذا مستثنى الحامل وضع الحمل لأنها بريئة الرحم فانتهت صار الأمور الأخرى تبع. نعم نعم لا لا لا تسافر لا تسافر حتى تخرج من العدة. نعم ولو كان ما تخرج أمها تأتي إليها وجيرانها يأتون إليها ولادها ما تخرج السيارات ولا الكشتات. نعم نعم نعم لا الصابون العادي ما لكن الصابون الممسك هذا ليس ما فيه لا مسك شيء يسير لكن إذا سلامت يكون أحسن. نعم مثل المحرم الآن الصابون الممسك هذا ليس في مسك الحقيقة لو رائحة طيبة المسك معروف أنواع المسك لكن باب الاحتياط. نعم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها. حميم يعني قريب. نعم وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني إنما فعلت هذا لإزالة الإحداد مسه الطيب والحادة ممنوعة من الطيب في دليل على أن الحادة تمنع من الطيب ولهذا أم حبيبة مسه الطيب حتى تزيل الإحداد وزينب كذلك أم المؤمنين مسه الطيب حتى تزيل الإحداد وهكذا مسه الحادة قالت ما لي بالطيب الحاجة أنا ما أريد الطيب لكن ليعلمكم وأني لست حادة وأني لست ممتنعة مما تمتنع منه المتوفى عنها زوجها. نعم وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب حولا يعني سنة كاملة. نعم وهي على هذه المدة في شر بيتها وشر أحلاسها في غرفة مستقلة تلبس شر الثياب ما تلبس الثياب شر الثياب وأشر الأمكنة وبعيدة عن الهواء حتى وعن كل شيء وعن الناس وعن المياه وعن الماء وتبقى هذه المدة هذا من الأعصار اللي وضعه أهل الجاهلية على أنفسهم. نعم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا 4 أشهر و10. يعني أفلا تمكث 4 أشهر و10 إذا كانت في الجاهلية تمكث هذه المدة الطويلة مع هذه الأشياء التي تعملها أفلا تمكث 4 أشهر و10 أيام إذا أرادت تكحل تصبر 4 أشهر و10 أيام كانت في الجاهلية تجلس سنة أفلا تمكث 4 أشهر وتمتنع يعني تمتنع عن الكحل وأدوات الزينة. نعم جاء في الحديث الآخر أنها قالت أنها تضعه ليلا وتغسله نهارا. نعم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي ترمي بالبعرة، هذا يعني إذانا بأن خرجت بعدة، تأخذ بعرة وترمي بها. يوجد عند بعض العوام في بعض القرى يوجد بعض أنها إذا خرجت من العدة توفى عنها تأخذ بشيء من الطعام، أول واحد أو شيء أو من الحلوى أو من الكيك أو ما أشبه ذلك، فإذا هو أول واحد يلاقيها في السوق تعطيه إياه. هذا يفعل بعض النساء في بعض القرى، هذا لا أصل له، كنا تخرج بطعام وبشيء تعطي أول واحد يلاقيها بعد خروجها من العدة، هذا من في شيء مما كان عليها الجاهلية، وإن كان لا يشبه وضع البعرة، يعني كان أعطاء الطعام هذا إذان بأن خرجت من العدة، تخرج بشيء أول واحد يلاقيها رجل أو امرأة أو طفل تعطيه، هذا لا أصل له. نعم. عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. يعني تقول أنا لا أريد الطيب، أنا غنية ما بحاجة للطيب، لكن ليعلمكم أني لست حادة، لتعلموا أني لست ملتزمة بالحداد، لأنها مات أبوها فلا يجوز أن تحد أكثر من 3 أيام. قولوا نحن تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا فيه الوعيد الشديد، فيه الحث على الالتزام، التزام المرأة بالحداد، وفيه الوعيد على من لم تلتزم بما شرع الله، نحن تؤمن بالله واليوم الآخر تذكر لها. نعم، أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي أن يفعل المسلم ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ومن ذلك الحادة، فإيمانها بالله واليوم الآخر يقتضي أن تلتزم بالحداد في هذه المدة 4 أشهر و10 أيام، وأن تمتنع مما منعت منه، مثلا من الطيب، مثلا من اللباس الجميل، تمتنع من أدوات التحسين، تمتنع من الحلي، نعم، تراعي تلزم البيت، كل هذا واجب عليها. إيمانها بالله واليوم الآخر يقتضي أن التزامها بما شرع الله لها وما وجب الله عليها. نعم. إذا كانت حامل عدة وضع الحمل مطلقة، الحداد في وقت قبل أن تضع، إذا وضعت انتهت خرجت. نعم، استثنات الحامل. نعم نعم، انتهت وولاة الأحمال يدعون أن يضعن حمله. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة رضي الله عنهما أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها. وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحج امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وحدثنا في استثناء القسط والأظفار نوعان من البخور، إذا طهرت من الحيض كانت شابة لا أن تتبخر، القسط والأظفار ليس مقصود الطيب، وإنما هو نوعان من البخور لقطع رائحة الكريهة بتتبع أثر الدم، وهي أنها تمتنع من الكحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا لما فيه من الجمال إلا ثوب عصب، وهي برود من اليمن، تأتي برود من اليمن معصوبة ثم تغزل معصوبة. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وقال عند أدنى طهرها نبذة من قسط أو من قسط وأظهار. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. نعم، لا نكتحل هذا الدواء تسير، ولا نتطيب هذا الطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا هذا الثياب الجميلة. نعم. وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. نعم، نوعان من البخور ليس المقصود الطيب، المراد بها قطع رائحة الكريهة. نعم، تتبع أثرها. نعم. نعم. قيد. نعم. كتاب اللعان. سمش. يقول: إحداد لغير المرأة مدة دقائق، كان يقال إذا مات شخص عزيز عليهم قالوا نقف دقيقة وأكثر إحداد عليه، ويقف الجميع بلا حركة ولا كلام لمدة محددة. هذا بدعة، الإحداد خاص بالمرأة، الرجال ما يحدون ولا الدول ما تحد، مثل تنكيس الأعلام الدول كلها هذا من البدعة. الإحداد خاص بالمرأة، تحد على زوجها 14 أيام، وعلى غير الزوج الأب أو الأخ 3 أيام فأقل. أما الرجال ما يحدون، ما يحد الرجل ولا دقيقة ولا غيره، كل هذا من البدع. نعم. لكن نعم. إيش؟ تحد على عالم إذا توفي عالم من علماء المسلمين. مرأة إذا كان شق عليها، إذا كان شق عليهم من أحبابها، مثل ما توفي حميم لأمي، حبيبة حميم قريب من قريب مثلا، أو إذا كان يعز عليها وشق عليها شدة محبتها له، لا يوم يومين 3 أيام لا تزيد على 3. نعم. سمح الله عنك بالله. ها؟ لا، بس اسمها المزوجة، المعطي النافع، المعطي المانع، النافع والضار، يسمي بهما مزوجة، هذا خاص بالله. نعم. أما واحد نعم هي هذه مثل ضيف الله وجار الله وغرب الله، يعني الإضافة بالإضافة، والمضافة المخلوق إلى خالقه، مثل روح الله ورسول الله وعبد الله، إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. يقول كذلك: أثار الشيعة الرافضة بالأمس حديثا في البخاري في الحوض أن الصحابة يريدون عن الحوض يردون عن الحوض، فما يبقى منهم إلا مثل همل النعم، فكيف الرد عليهم؟ أثار إيش؟ أثار الشيعة الرافضة بالأمس حديثا في البخاري في الحوض أن الصحابة يردون عن الحوض، يريدون على الحوض، يريدون على الحوض، فما يبقى منهم إلا مثل همل النعم، أو يردون، يردون عن الحوض فما يبقى منهم إلا مثل همل النعم، فكيف الرد عليهم؟ الحديث الصحيح البخاري: لا يردن علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفوني فيختلجون دوني، فيقال لك: لا تدري ما حدث بعدك، إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابي. هي صريح أن الذي يردون هم مرتدين، هم مرتدون، هذا صحيح البخاري. أما حديث قال لها من نعم ينظر إليه في الجمع بينهما إن صح، أو يحتاج إلى ثبوته، ولو قدر أنه عارضة ففي الصحيحين مقدم الصحيحين أن الذي يردون إنما هو المرتدين، يردون علي أناس أعرفهم ويعرفوني، حتى إذا خرج دوني فيقول: ربي أصحابي أصحابي، فيقول: صحيحي صحيحي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنه لم يزال مرتدين على أعقابه منذ فرقته. فأقول سحقا سحقا لمن غير بعد. صريح لأن الذي يردون هم المرتدون على أعقابهم. وهل يرد أحد من البدع؟ قال بعضهم، لكن الحديث صريح في أن الذي يردون ويطردون على الحوض هم المرتدون. نعم، لكن هل في الصحيحين مقدم على هذا؟ ما في الصحيحين مقدم. نعم، هذا ينظر الحديث، نعم ينظر، أو يحتاج إلى ثبوته ثم ينظر من الذي عزاه إلى من، لابد ينظر العزو الحديث من أخرجه، وينظر في كلام العلماء عليه، ولكن ما في الصحيح مقدم. لكن استدلال الرافضة بين الصحابة كفروا بهذا يعني الرد عن الحول، لا هذا استدلال باطل. قال العلماء إن هؤلاء هم العرب الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، الصحابة زكاهم الله وعدله في كتابه. قال الله تعالى والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء، ثم قال بعد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. نعم، وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله والله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال وكل وعد الله الحسنى إلى الجنة، كلهم موعودين، من أنفق قبل الفتح صلح حديبه بعده. فهذه نصوص صريحة في أن الله زكى الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة لا يلج النار أحد من بايع تحت الشجرة. طلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عز الله الله أصحاب في أصحابي لا تتخذهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. هذه نصوص صريحة يعني تزكية الصحابة وعدالتهم. لكن هؤلاء الذين ارتدوا قال العلماء إنهم هم الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.